حديث 471 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي هكر نجبر هندي بعد زحمت بأمته من شبر أو على الناس أن يقوتي زحمت بخلقي شبر لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أصدر بجموان هر نفجة كاهينة كان سواك القلب نفجة استعمال بك بهر نفجة